إن هذه الرسالة للعالمين. قال الله جل جلاله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إنها لكل الناس ومنهم هؤلاء، ولكن الله الأعلم بما خلق شرع لنا التعامل مع الصادين عن سبيله بهذه الطريقة. إن الأمر إذا نظرت إليه فإنه واسع، الصد عن سبيل الله والمنع من الصلاة في بيوت الله والمنع من إقامة الصلاة، إن هذه النفسيات لا يتعامل معها إلا هكذا. قال الله جل جلاله: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ما هذا القول الذي قاله موسى وهارون عليهما السلام؟ قال: إن قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. الطواغيت لا يدعون إلى الله إلا بهذه الطريقة. الله سبحانه أعلم بما خلق وهو اللطيف الخبير. وتعالوا نتربى، وتعالوا نتزكى، وتعالوا نصنع بهذه الآية، فننظر لعلنا نحن نصد عن سبيل الله ونحن لا نشعر. تعالوا نطوف بأنواع من أنواع الصد عن سبيل الله كي لا نقع فيها، فإن الذي يصد عن السبيل قد شابه أبا جهل عياذا بالله. من أنواع الصد عن سبيل الله أن تزل الأقدام بعد ثبات. تصور مجرد أن تزل قدمك أنت بعد ثبات على دين الله، مجرد أن تزل قدمك هذا صد عن سبيل الله. فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. مجرد أن تزل قدمك عن الطريق بعد ثبات، مجرد أن تترك الصلاة بعد أن كنت تصلي، مجرد أن تعود لمعصية بعد أن تركتها، مجرد أن تعود للسجائر بعد أن تركتها، مجرد أن تفعل المعصية بعد أن تبت إلى الله منها ويعرف عنك ذلك، هذا صد منك عن سبيل الله جل جلاله. وهذه صفة يهودية اليهود علموها، وقالت طائفة من أهل الكتاب: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. حيلة افتعلوها أن يؤمنوا نهارا ثم يكفروا ليلا، فيقول الناس لو كان خيرا ما كفروا. وهكذا إنك حين تزل قدمك تكون سفير سوء، تكون سفير سوء وتكون دلال سوء على بضاعة الله جل جلاله. فاللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. من الصد عن سبيل الله كذلك والنهي عن المعروف تنفير المسلمين ودعوتهم بغير الرفق. إنني قلت لك كيف يتعامل مع الطواغيت، لكن هذه الطريقة لا تصح مع عوام الناس المسلمين. لا تجعل هذه الطريقة طريقتك في الدعوة إلى الله، في الدعوة الفردية أو دعوة الوالدين أو دعوة الأرحام أو غيرهم. لا، بل اتخذ الرفق. جاء رجل إلى نبينا عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إنني لا أصلي الصبح في المسجد لكثرة ما يطيل بنا فلان. فغضب رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم غضبا على المنبر لم يغضب مثله قط، فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فمن صلى منكم بالناس فليخفف، فإن فيهم ذا الحاجة والمريض. الرفق ما كان في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. الرفق ما كان في شيء إلا زانه وحسنه، ولا نزع من شيء إلا شانه وقبحه. شان الدين، قبحت الدين. حين لم تستخدم الرفق فأنت تقبح دين الله. حدثوا الناس بما يعلمون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم؟ من الصد عن سبيل الله كذلك، الدعوة على غير بصيرة، أن تدعو على غير بصيرة، أن تدعو ولا من غير علم ومن غير مذاكرة ومن غير فهم ومن غير معرفة بحقائق الأمور. حين تفعل ذلك تصد عن السبيل، حين تدعو الناس من غير فهم فتقول هو كده خلاص حرام غلط، الناس لا يريدون ذلك، بل لا تقول الشيخ فلان بيقول الشيخ فلان عرفنا، وإنما قل قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، إنك حينها تضمن قبول الناس، إنك حينها تدعو إلى الله على بصيرة. قال الله جل جلاله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. كذلك الدعوة إلى غير المنهج من الصد عن سبيل، لا تدعو الناس أن يكونوا مثلك، لا تدعو الناس أن يكونوا على حزبك، لا تدعو الناس ليكونوا على جماعتك، لا تدعو الناس ليكونوا على طريقتك، لا تدعو الناس ليكونوا مثلك، أدعوهم أن يكونوا مثل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال الله جل جلاله ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. إنك حين تدعو الناس إلى غير ربهم تكون صادا عن سبيل الله. أخلص النية وادعو الناس بصدق إلى ربهم جل جلاله. تصوروا يا إخواني من الصد عن سبيل الله أيضا اليأس، أن تيأس، أن تيأس من الناس، أن تيأس من هدايتهم، أن تيأس من قبولهم الحق، أن تيأس من لزومهم الحق، أن تيأس من هدايتهم وتوبتهم وصلاحهم. اليأس من الناس واليأس من هدايتهم هذا من الصد عن سبيل الله. قال الله جل جلاله وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون. تصور يونس عليه الصلاة والسلام لما أيس من قومه وتركهم وركب السفينة، بأي وصف وصفه الله؟ تصور الله وصفه أنه آبق. يونس عليه السلام وصفه الله أنه إذ فعل ذلك أنه آبق. آبق يعني عبد هربان، آبق يعني عبد مملوك هرب من هرب من سيده. أبق إلى الفلك المشحون، إنك حين تفر من الدعوة أو تيأس من هداية الناس عبد آبق. لا تيأس من أحد، لا تيأس من هداية أحد، لا تيأس من هداية الناس، وادعهم إلى ربك. وهذا يحملنا إلى سبب آخر من أسباب الصد عن سبيل الله، وهو الاستعجال الذي ييأس دوما يعجل في الحكم على الناس. لا، لا تعجل ولا تشك في الحق. قال الله جل جلاله وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. من الصد عن سبيل الله أن تشك في الحق، حين تشك في الحق أنت تصد عن هذا الحق، لا تشك في الحق. لهذا قال الله جل جلاله فاصبر لحكم ربك ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. حين يستخفك هؤلاء القوم الذين يستعجلون تصد عن السبيل بالسير في طريقة لا تهدي ولا تصلح، وحمل الناس على سبيل غير الحق. لا تشك في الحق، لن يصلح الله الأمة إلا بالحق الذي كان مع نبينا عليه الصلاة والسلام. فاصبر لحكم ربك ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. إخواني هذه طائفة من أنواع الصد عن سبيل الله، لأنني لا أريد أنا وأنت أن نكون مثل أبي جهل الذي كان ينهى عن الصلاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وإمام المتقين. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأيها المؤمنون عباد الله، هذا نبأ رجل من أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم اسمه أبو سعيد بن المعلى، دخل المسجد وأراد أن يصلي، فلما دخل في الصلاة ناداه رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، قال: فصليت ثم قمت أجيبه صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: ما الذي منعك إذ ناديتك أن تجيبني؟ أما سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ اسمع مرة أخرى أنت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أنت تضع جنبك الآن على الحائط، تدري هذا الحائط، هذا الحجر صنع مثلك من تراب، إنه من تراب وأنت من تراب، لكن الفرق الذي بينك وبينه أن الله أحياك، أن الله أحياك فصرت إنسانا، ولم يحيي هذا الحجر فبقي جمادا. ما الذي أحياك؟ القرآن. ما الذي يحييك؟ الاستجابة للقرآن. لولا الاستجابة فإنك وإن كنت حيا تتنفس، وإن كنت ذا قلب ينبض، فأنت مثل هذا الحجر ميتا. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. كأن الذي يصد الناس أن يستجيبوا لربهم يميتهم. يا قاتل يا من تصد عن السبيل، يا قاتل يا من تمنع الناس من الاستجابة، يا قاتل يا من لا تحسن الدعوة إلى الله، يا قاتل يا من تبث في الناس الفتور، يا قاتل يا من تمنع الناس من الهدى، يا قاتل يا من تمنع الناس من الاستجابة لربهم جل جلاله. إخواني توبوا إلى الله من الصد عن سبيل الله. إخواني أثبتوا إن صدكم أحد عن إقامة الصلاة والعمل الصالح. إخواني ليكن لكم نورا تمشون به في الناس، يعينكم على أن يستجيب الناس لرب الناس. أسأل الله جل جلاله أن يهديني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلني وإياكم مفاتيح خير، وأن يعيذني وإياكم أن نكون مغاليق خير. اللهم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا ربنا فيما جرت به المقادير. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، وأقم الصلاة.